ليالي هلت علينا ليالي ليالي اسعد اهالينا ليالي ليالي هلت علينا ليالي ليالي اسعد اهالينا ليالي بالأفراح هلت وضحكة من القلب وطلت ليالي بالأفراح هلت وضحكة من القلب وطلت ولب مجمعهم الله ده الفرح الليلة الليلة غالي ليالي ليالي هلت علينا ليالي ليالي تسعد أهالينا ليالي بالأفراح هتعيش جوا القلب ما تتنسيش ليالي بالأفراح هتعيش جوا القلب ما تتنسيش يا أحزاني بعد ما تجيش تعريس الليلة الليلة غالي ليالي هلت علينا ليالي ليالي تسعد أهالينا ليالي من أحلى الأيام أحلى وأحلى مع الإسلام ليالي من أحلى الأيام أحلى وأحلى مع الإسلام هنقول فيها أحلى كلام العريس نختار الأصل العالي ليالي هلت علينا ليالي ليالي تسعد أهالينا ليالي هلت علينا ليالي تسعد أهالينا ليالي هلت علينا ليالي تسعد أهالينا.